إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا وإياكم في شرح الأصول الثلاثة ذلك الكتاب العظيم النفع، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من المقدمات الثلاثة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. عقد لهذا الكتاب مقدمات ثلاثة. الأولى بدأها بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والثانية بدأها بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، والثالثة قدمها بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن حنيفية ملة إبراهيم إلى آخره. فتلك مقدمات ثلاثة بدأ بها المصنف كتابه العظيم، ذلك الكتاب العظيم والأصول الثلاثة. ثم يبدأ في شرح الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فيقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، يبدأ هنا رحمه الله في بيان الأصول الثلاثة، في بيان موضوع الكتاب الذي مضى كان مجرد مقدمة للكتاب. ما الأصول الثلاثة؟ الأصل يا إخواني، الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، الذي يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، فأصل البيت، أصل البيت، أصل الدار أي قاعدتها، قواعدها التي تقوم عليها، أصل الشجرة جذعها، وهكذا. فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره، والأصول هنا معناها أي القواعد والأمور المهمة التي يبنى عليها الإسلام، يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. بل لا دين للإنسان إلا بهذه الأصول الثلاثة، فهي التي يسأل عنها في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك. فهذه هي الأصول التي يسأل عنها في قبره، وهي التي يبنى عليها دين الإسلام من أوله إلى آخره. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يجب على الإنسان، على كل إنسان، سواء كان مسلما أم كافرا أم صغيرا أم كبيرا أم رجلا أم أنثى، بل يجب على الجن أيضا، يجب على جميع الخلق تعلم هذه المسائل. كل مكلف يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول الثلاثة، لأنك لابد أن تجيب بها في قبرك فتقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يجيب بهذه الإجابات فهو لن ينجو، لن ينجو من عقاب الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت هو الذي يجيب بهذه الإجابات، ولكن المنافق والفاجر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، الله المستعان. فلابد من تعلم هذه الأصول حتى تستطيع الإجابة في قبرك. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في تفصيل كل أصل على حدة فيقول: فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من ربك، من ربك هذا؟ من معبودك؟ من خالقك؟ من رازقك؟ من إلهك الذي تعبده وتتوجه إليه بالركوع والسجود والذبح والنذر وسائر العبادات؟ فقل ربي الله، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. انظر إلى هذه الألفاظ الذهبية. فإذا قيل لك من ربك، أي من خالقك ومعبودك، فقل ربي الله، أي خالقي ورازقي هو الله سبحانه وتعالى، معبودي وإلهي هو الله سبحانه وتعالى. فالرب حين الإطلاق تشمل الخالق والرازق والمحيي والمميت، وتشمل أيضا المعبود الذي يتوجه إليه بالعبادة، تشمل الإله وتشمل الرب. يعني لفظ الرب والإله كالإسلام والإيمان، والفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني حين تقول الرب هكذا وحدها فتشمل الإله، لكن إذا قلت الرب هو كذا والإله هو كذا فيصبح لكل لفظ منهما معنى يخصه، فينصرف الرب إلى معنى الخالق الرازق المحيي المميت، أي أفعال الله سبحانه وتعالى، وينصرف الإله إلى معنى المعبود الذي يتوجه إليه بالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادة. لكن هنا قال: فإذا قيل لك من ربك، أي من خالقك ومعبودك، يشمل المعنيين، معنى الربوبية ومعنى الألوهية، والله أعلم. فقل ربي الله، أي خالقي ورازقي ومعبودي هو الله سبحانه وتعالى، الذي رباني، أي نماني وحفظني ونقلني من طور إلى طور إلى طور، وربى جميع العالمين بنعمه، تكفل لكل العالمين بالرزق من أولهم إلى آخرهم، وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبود لأنه رباني فخلقني ورزقني وأحياني ويميتني وهداني وعلمني ورزقني السمع والبصر والفؤاد والحس والشعور، ورزقني أبا وأما وأولادا وزوجة، ورزقني بيتا إلى آخر تلك النعم التي رباني بها، لأنه تفرد بهذه الأشياء استحق أن أعبده. ولذلك قال: وهو معبودي، وهو معبودي. لا يصح أن يربيني الله سبحانه وتعالى وأتوجه لغيره بالعبادة، فهذا من الظلم العظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما الظلم في هذا؟ أنك تضع العبادة في غير موضعها. فالذي رباك وربى جميع العالمين بنعمه وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة وهو الأهل للعبادة، فإذا صرفت العبادة لله فقد جعلت الشيء في موضعه، فذلك هو العدل، بل هو أعظم العدل. ولكنك إذا وضعت العبادة في غير موضعها بأن صرفتها لمن لا يستحقها من المخلوقين فهذا هو الظلم العظيم، هذا هو الظلم العظيم والجهل المبين والضلال البعيد. وهو معبودي، أي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم، ليس لي معبود سواه. هل يربيني أحد سواه؟ هل ينعم علي أحد سواه؟ هل خلقني أحد سواه؟ هل يرزقني أحد سواه؟ لا. فإذا لم يشاركه أحد في الربوبية فلا بد أن أتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ليس لي معبود سواه، إذا نزل بي الضر توجهت إليه، عبدته بالتضرع والاستغاثة. إذا خفت الضرر توجهت إليه بالاستعاذة. إذا أردت أي أمر في ديني أو دنياي توجهت إليه بالاستعانة. إذا جاء العيد توجهت إليه بالذبح بالأضحية. إذا أنجبت مولودا توجهت إليه بالذبح بالعقيقة. إذا أردت أن أنذر لم أنذر إلا له. وإذا صليت وجهت وجهي إليه، إلى آخر العبادات، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى، انظر، هذه قضية لا تحتاج إلى دليل، ومع ذلك يأتي بالدليل رحمه الله تعالى. والدليل قوله تعالى، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ألم يقل رباني ورب جميع العالمين بنعمه؟ يأتي بالدليل، الحمد لله رب العالمين، أي خالق العالمين، رازق العالمين، مدبر العالمين، محيي العالمين، مميت العالمين، سيد العالمين، آمر العالمين، ناهي العالمين، المحل والمحرم للعالمين، المشرع للعالمين، سبحانه وتعالى عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ما معنى العالمين؟ ما معنى العالمين؟ يقول رحمه الله، وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فهو ربي. وكل ما سوى الله عالم، فكلمة عالم تطلق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير وعالم الوحش وعالم الملائكة وعالم النباتات وعالم الأسماك إلى آخره. وكل ما سوى الله عالم، عالمين كثيرا، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، كيف عرفت أنه خالقك؟ كيف عرفت أنه رازقك؟ كيف عرفت أنه يستحق العبادة التي تتوجه بها إليه؟ فقل، عرفته بآياته ومخلوقاته، عرفته بآياته ومخلوقاته. الأصل أن الآيات مخلوقة والمخلوقات آيات، الآيات مخلوقات والمخلوقات آيات، لكن المصنف رحمه الله جرى على ظاهر الآيات، يعني على ظاهر الآيات القرآنية. الله عز وجل يقول، ومن آياته الليل والنهار، ويقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. فما في مشكلة في التعبير. المهم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي ما الدليل على أنه هو الذي يستحق العبادة وأنه هو الخالق الرازق؟ ما الدليل؟ والأدلة، الأدلة التي يثبت بها الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإمادة واستحقاقه للعبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أدلة نقلية، أي من الكتاب والسنة، وأدلة عقلية، وأدلة فطرية. أدلة نقلية هي من الكتاب والسنة، نقلت إليه، نقلت إلينا وسمعناها وتعلمناها، الكتاب والسنة، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وأدلة عقلية، ومن أشهر الأدلة العقلية أن لكل حادث محدث ولكل صنعة صانع. فهذا البناء وهذا المسجد الذي نحن فيه، هل قام وحده هكذا من غير بناء؟ استحالة، بل لابد من البنائين والمهندسين والمخططين يأتون ويبنون هذا البناء. فكذلك هذا العالم الذي نعيش فيه لا بد من محدث له وخالق له، يستحيل أن يأتي وحده هكذا. كيف أخلق نفسه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله عز وجل يقول هكذا، أم خلقوا من غير شيء. هل من المعقول أن هذه السماوات وهذه الأرض وهذه كل هذا الملكوت جاء وحده؟ استحالة. فالعقل يقتضي ويستلزم وجود محدث لهذا الكون. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فهذه الأدلة العقلية. والأدلة الفطرية، الأدلة الفطرية هي الشيء المركوز في فطرة كل إنسان. الكل مخلوق مفطور على أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه. كل مخلوق فطرته تلح عليه أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ورازقه وهو معبوده. هذه الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي على الإسلام على التوحيد. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. حنفاء أي مسلمين، مسلمين. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أو كما قال سبحانه وتعالى. فالأدلة إما أن تكون نقلية من الكتاب والسنة أو عقلية أو فطرية. وهنا دليل عقلي بآياته ومخلوقاته. هذه الشمس وهذا القمر والسماوات والأرض لا بد من وجود من أحدثها وخلقها ودبرها وسيرها وسخرها. لا بد من وجود من يتحكم فيها. هي لم تخلق نفسها ولا تسيطر على نفسها ولا تتحكم في نفسها بهذه الدقة وهذا الإحكام وهذا الإتقان الذي لا مثيل له ولا نظير له. لابد من وجود من يدبر أمر هذه الآيات وهذه المخلوقات. هنا دليل عقلي، لكن ليس دليلا عقليا مجردا، لكنه دليل عقلي مقتبس من الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دليل عقلي نعم، لكن من القرآن. فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآية هي العلامة، الآية هي العلامة والدليل. آية الشيء أي علامته ودليله، آية الشيء أي علامته ودليله. ومن آياته أي من آيات الله سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. هذه هي النتيجة التي لابد أن تخلص إليها بعد اطلاعك على تلك الآيات، أن تعرف أن الذي خلقها وسيرها ودبر أمرها وقدرها هو المستحق للعبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا لأي مخلوق عاجز ناقص مفتقر، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى الذي يخلقه ويرزقه ويدبر أمره. واسجدوا لله الذي خلقهن، واسجدوا لله الذي خلقهن. فإذا عرفتم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق تلك الأشياء ومدبر تلك الأشياء ومقدر تلك الأشياء، فلا بد أن تتوجهوا إليه بالعبادة وحده لا شريك له دون خلقه، وأن تنبذوا كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى وعز وجل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال رحمه الله والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، نعم الرب الذي تفرد بتلك الأشياء هو الذي يستحق العبادة. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والرب هو المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فالذي تفرد بخلقكم وخلق الذين من قبلكم هو الذي يستحق العبادة، والذي تفرد بجعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وإنزال الماء من السماء وإخراج النبات من الأرض هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلما تجعلون له أندادا؟ لما تعبدون غيره وتستغيثون وتدعون غيره وتذبحون وتنذرون لغيره؟ لما ذلك؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والرب هو المعبود. ثم قال رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، نعم الذي تفرد بخلق تلك الأشياء وحده لا شريك له كما لم يشاركه أحد في خلقه فلا بد ألا يشاركه أحد في عبادته سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يبدأ رحمه الله تعالى بعد ذلك مبينا أنواع العبادة وأن العبد لا بد أن يصرفها كلها لله سبحانه وتعالى وأن من صرفها لغير الله فهو مشرك. ونترك ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله.